الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. أما بعد، الوصية الأخيرة نرفع درجات من نشاء، يعني الكل الوقت خارج من رمضان، فضل من الله رمضاننا السنة دي كان جميل، اعتكافنا السنة دي كان جميل، عشر الأواخر كان كلها فتوحات وخير من الله سبحانه وتعالى. عايزين نزيد بقى، يعني في ناس الوقت حاسة بأزمة، أنا هعمل إيه بعد كده؟ إيه اللي بعد كده؟ يعني أنا بدأت ألاقي أنوار وبدأت ألاقي حاجات جميلة، بس أنا مش عارف أعمل إيه، هخرج أعمل إيه؟ وخصوصا إن في دنيا، في ظروف ورايا، في أي مكان، كل واحد مننا وراه بقى القصص اللي وراه. في ناس حاسة الوقت بمتاهة، يعني إيه خط السير بعد رمضان؟ ايه الحاجة اللي انا هعملها بعد كده عشان انا عايز استمر وعايز ازيد وعايز رمضان السنة الجاية ان شاء الله ابقى ازيد بكتير من الوقتي؟ ما خلاص بقى عرفت فلزم، ايه الحاجات اللي انا اعملها؟ هنتكلم عن بعض قواعد بسيطة كده يا اخواني في الله ان شاء الله بإذن الله، عشان ربنا يرفعك السنة دي، عشان السنة دي تبقى سنة رفعة، تبقى سنة رفعة. قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى قال وقدموا لأنفسكم في الجماعة، يعني شاب اتجوز وليلة الدخلة ربنا بيقول له قدموا لأنفسكم. يعني ايه قدموا لأنفسكم؟ يعني ما تخليش نهاية أفقك هو انك انت يعني هتنال لذة، لا، فكر في ذرية صالحة تيجي من وراء الجماعة ده، ابني اسندك في كبرك، فكر في ذكر تقوله في هذا الموقف عشان ربنا يكتبها لك عبادة فتلاقيها ساعة ما تدخل القبر، فكر في نيتك عشان تبقى حاجة ذخر لك عند الله، فكر لقدام. يعني ما الحياة مش لذة، هتروح وكل المتعة هتروح وفي النهاية لن يبقى إلا اللي انت خططته لمستقبلك. فربنا بيقولك فكر لقدام، انت بقى قدمه لأنفسكم، ايه اللي انت هتعمله السنة دي؟ ايه اللي انت هتخطط له السنة دي؟ انت ناوي على ايه بعد ما تخرج من هنا؟ الحاجة الاولانية يا جماعة، يعني مفروض ان الرؤوس الاقلام دي كل واحد منكم يكتبها في ورقة بقى، الوقت بعد الكلمة بعد الظهر، المهم انك انت تبقى فاهم انت رايح فين، لان يعني الحمد لله انت بتنغنغ في جو دعوة وفي جو تربية وفي جو عبادة وفي جو قرآن وفي جو ذكر، وبالتأكيد انت لمست مع حاجات كتير قوي وما انتش عارف بقى انت ترتب دماغك ازاي مع المسؤوليات اللي وراك. رقم واحد، لان شكرتم لا ازيدنكم. الفهم عن الله سبحانه وتعالى، احد السلف يقول كل يتمتع في الجنة على قدر عقله. انت الجنة اللي انت فيها الوقت دي انت عائلها ولا مش عائلها؟ انت فاهم ان ربنا عمل لك ايه ولا ما انتش فاهم؟ على فكرة فهمك للي ربنا عمله معاك هيتوقف عليه مستقبلك. اللي مش فاهم يا جماعة، اللي بيعتبر انه في اعتكاف جميل وخلاص، مزعلوش مني يعني ومش فاهم حاجة، يعني هو مش اللي مش فاهم مفردات الصورة واللوحة الجميلة اللي ربنا وضعه فيها، هو مش فاهم. ما انا هشكر ربنا على ايه وانا مش فاهم ربنا عمل لي ايه اصلا؟ والله ده كان رمضان كويس السنة دي. لا، انا عايزك تجيب ورقة وقلم وتكتب كل النعم اللي انت تقدر تفتكرها اللي ربنا عملها معاك السنة دي في الاعتكاف وفي رمضان. ربنا دخلني التدبر في دورة سورة يوسف، والاول مرة ادوق يعني ايه القرآن بحق وحقيقي لما اديت 20 يوم لصورة. ادي نعمة، نعمة جبارة مش نعمة بسيطة. القرآن اصلا مش هيجي غير كده، مش هيجي غير انك انت الاسبوع ده صفحة، الاسبوع اللي بعده نص صفحة، الشهر اللي بعده صفحتين، هو القرآن هيجي كده بالراحة. القرآن ماشي يعني ايه، لن يشد الدين احد الا غلبة، ولن يشد القرآن احد الا غلبة. القرآن ما بيتخدش بالشد، والعبادة وقيام الليل والصيام اثنين وخميس او يوم ويوم وجلسات الضحى، الحاجات دي ما بتتخدش شد، الحاجات دي ما بتتخدش ضغط على نفسك، الحاجات دي ما بتتخدش بقرارات عنترية، يعني لا تكن رمضانيا، يعني لا تكن رمضانيا. انت بعد رمضان انسى رمضان، رمضان ده كان فترة انتقالية في حياتك، والعشر الأواخر كانوا فترة استثنائية في حياتك، فيش حد هيعيش فترة استثنائية. زي ما خدنا ان حياة الانسان يا اما نوازل يا اما فترات انتقالية يا اما فترات استثنائية يا اما حياة عادية، وكل ما في بداية حياتك بتقبل الفترات الاستثنائية والفترات الانتقالية، كل ما الحياة العادية بعد التلاتين بتبقى كتير قوي في حياتك، وكل ما بتأنتخ في بداية حياتك وما بتقبلش الفترات الانتقالية والفترات الاستثنائية، كل ما بعد كده انت بتتعب قوي في حياتك وفتضل طول عمرك عايش في طوارئ، طول عمرك عايش في طوارئ. ليه؟ لانك انت ما قبلتش التعب وانت صغير. فالعشرين يوم الاوائل من رمضان دي فترة انتقالية، يعني انت مجتهد جدا في العبادة ولكن برضو بتدي للدنيا يعني خطوط حمراء. العشرة الأواخر انت ضغطت على زرار الأوف للدنيا كلها، فدي اسمها فترة استثنائية، زي ال 15 يوم اللي سيدنا زيد بن ثابت تعلم فيهم اللغة العبرية، دي فترة استثنائية، يقينا لا كان بيقوم ليل ولا كان بيعجل صداع، دي فترة استثنائية. اللي بقى فكره انه عايز بعد رمضان يعيز رمضان، ده انسان مش عاقل اصلا، لان ده مش مراد ربنا اصلا. انت وقفت وقفة شحن عشان بعد رمضان هترجع تاني بقى للشغل، في العلم، في طلب التربية، في الدعوة الى الله، والعبادة هترجع تاني زي قبل رمضان تتحول الى اوراد مرة اخرى، هتتحول الى اوراد. طب انا عايز اكمل بعد رمضان كده، تبقى انسان مش واقعي، لان العشر الاواخر فترة استثنائية، انك تطمح ان حياتك كلها تبقى فترة استثنائية، ده كلام مش واقعي ومش صح ومش هيوصلك، وهيعطلك وهيجيبك لورا. الصح انك تفهم من الوقت ان العبادة هترجع تاني اوراد، وتبدأ تفهم خطتك. فلئن شكرتم لأزيدنكم. عايزك تكتب نعم ربنا. وايه نعم ربنا عليك في الاعتكاف؟ ربنا عمل لك ايه في الاعتكاف ده؟ ان ربنا ادك اعتكاف، دي نعمة كبيرة قوي. في ناس كتير احسن مننا كلنا ما عرفوش اعتكافه. نعمة كبيرة قوي ان ربنا ادك الفصلة السنوية الوحيدة اللي النبي كان بياخدها لنفسه طول السنة عليه الصلاة والسلام، يعني 10 ايام ورا بعض. طيب وايه تاني في الاعتكاف؟ المربين اللي في الاعتكاف. طب وايه تأدين نعمل وحدها؟ ايه تالت؟ الدعاء والمواعظ والكلمات الطيبه اللي سمعتها. طب ايه رابع في الاعتكاف؟ الصحبه الهمه، اللي انت لو عايز تشتغل في الدعوه عندك ناس، عايز تشتغل في تنطلق في مدرسه القران عندك ناس، عايز تشتغل في التربيه عندك ناس، صحبه الهمه وفتح الافق. كل واحد هنا ربنا فتح له افاق في الدين في حاجه معينه بيعملها، فانت بصاحب ده فتح لك افق، ده فتح لك افق. ايه كمان ربنا عمله لك كمان ممكن لو حد فينا ربنا استعمله في الدعوه في رمضان؟ ايه تاني؟ قيام الليل، وان ربنا فتح عليك في قيام الليل. ايه بعد كده؟ ان ربنا دوقك من القران ولمس قلبك مع القران. ايه تاني؟ انا عايزك تكتب لئن شكرتم لازيدنكم. لازم تعرف ربنا عمل لك ايه، لان كل انسان مننا بيعدي فيه لحظات صعبه. الزاد بتاعك في اللحظات الصعبه هي اللحظات الجميله اللي ربنا اداها لك. عشان كده ربنا بيقول لسيدنا موسى ان اخرج قومك من الظلمات الى النور و ذكرهم بأيام الله. امتى ده؟ لما كان فرعون جايبهم نصين. يعني ايه ذكرهم بأيام الله؟ فكرهم ان في ايام زمان قبل بني اسرائيل تجلت فيها قدرة الله على الخسف بالظالمين ونصرة المستضعفين. فكرهم ان ربنا يقدر يغير الواقع، فكرهم ان ربنا ياما غير الواقع من غير حسابات. فكرهم باللحظات دي عشان في السواد اللي هم كانوا عايشين فيه ما ييأسوش وما يحبطوش، وذكرهم بأيام الله. فهناك من للأسف عندهم يعني لا يعتقدون أن الله يستطيع أن يغير واقع الظلم اللي موجود على وجه الأرض، ولكن الله قادر سبحانه وتعالى. فدي النقطة الأولانية، افتكر كويس قوي قوي قوي اللي حصل معك في رمضان ده، واكتبه واكتب تفاصيله. لئن شكرتم لأزيدنكم، وافضل احمد ربنا عليه وراقب نعم ربنا عليك طول ما انت ماشي في هذا الطريق، لان الحاجات ده تديك امل عظيم. الحاجة التانية يا اخوانا، ودي انا عايز يعني انا عايز ابدأ بيها، كلمة السر اللي ربنا سبحانه وتعالى هيفتح عليك فيها قوي قوي قوي في دينك وفي حياتك وفي كل حاجة. اخوانا في التبليغ لما كنا نقعد مع بعض، فمثلا واحد يقول ايه ده فيه مشكلة في افريقيا مثلا، التنصير في بلد كذا شادد او كده، طيب الحل ايه يا جماعة؟ اول حل عند الجميع، عند الجميع وخلاص، عن السياسة عندهم كده. واحد ممكن يقول الوقت إيه التوجه إلى الله، يلا ندعي. لا لا لا لا، مش كده خالص خالص. واحد يقول لك يلا نتكلم في القضية وننشر، ولا الكلام ده خالص عندهم. أمال أول حل عندهم إيه؟ أول حل عندهم هم خمسة قاعدين كده، أول حل تفريغ الأوقات. عندكم وقت ولا هنقعد نهق مع بعض؟ عندك وقت ولا ما عندكش وقت؟ هو الاول انت قعدت تتناقش في قضيه وسط افريقيا ولا قضيه بورما، ولا انت عندك وقت عشان تروح في الدعوه هناك، او عندك وقت عشان تشتغل في الدعوه هنا على ناس تروح هناك؟ عندك وقت تعال نتكلم، ما عندكش وقت يا عم يعني ايه كفاها. فتفريغ الاوقات، فقضيه انه اواب. هو انت عندك وقت ربنا يوميا؟ انت عندك وقت للعبادة. كلمة انه اواب دي كلمة السر التي لا تأتي في موطن في القرآن الا وتنهمر الفتوحات والعطاءات من الله بعده. كلمة سر اللي عنده يعني انه اواب الايبة ان تذهب الابل الى شرب الماء كل يوم. يبقى انه اواب بيرد منبع العبادة يوميا. عنده ورد عبادة. هو جلس الضحى بقى, هو بين مغرب وعشاء, هو ساعتين بالليل, هو اللي هو يعني مش قصتها امتى, انما انت اول قرار لازم تاخده بعد ورقة النعم اللي فاتت عشان ما تنساش ربنا عمل لك ايه في رمضان ده. القرار التاني على طول وقت ورد العبادة اليوم بتاعك امتى, وقت الوقفة التعبدية والفصلة التعبدية اليومية بتاعتك امتى. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقعد يوميا فصلة تعبدية في جلسة الضحى, بعد كده كان يقعد مجلس المشورة العام, مجلس الشورى بتاع الأمة بقى اللي بتاخد في القرارات, بعد كده النبي عليه الصلاة والسلام كان ممكن يخلو بنفسه, بعد كده النبي كان بيقعد مجلس النساء فتاوى النساء اللي كان عاملها يوميا في المدينة المنورة, بعد كده النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقيل, بعد كده النبي ما بين الظهر للعشاء في أربع فصلات, صلاة فريضة بالسنن الرواتب بالأذكار, وفي الوقت ده كان بيعمل ورد الاستغفار اليومي عليه الصلاة والسلام, وكان بيعمل ورد القرآن اليومي لأن النبي كان له ورد قيام ليل وورد قرآن بالنهار, كل دي فصلات. وبعد العشاء كان عنده أطول فصلة يومية اللي هي نصف الليل قيام الليل, يعني من الآخر نص يوم النبي كان فصلات تعبيرية أصلا, عشان كده كمل لآخر يوم في حياته. الاستعجال ما بيجيبش حاجة, اللهفة على الشغل واللهفة على المسؤوليات مش هتخليك تكمل, هتخليك تقع في الآخر. طول ما انت محافظ على الاتصال اللي بينه, هي دي بقى انه أواب, انك انت عندك وقت بينك وبين ربنا يوميا, ولو ساعة ولو ساعة يوميا ولو ساعتين يوميا, وإن زدت فهو خير لك, كل ما هتزود ما نقص وقت من عبادة. الوقت ده لما ربنا سبحانه وتعالى يقول اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد, الأيد ده لم يذكر في القرآن إلا مرة واحدة منسوبة إلى الله, والسماء بنيناها بأيد, ذا الأيد أي ذو القوة الخارقة ذو القوة الجبارة. ربنا أحيا ليله ونهاره بالعبادة وبالدعوة وبالتربية وبالجهاد وبالإفتاء وبالحكم وبتربية أسرته. إن ذا الأيد العزيمة دي جابها من ليه يا رب, اديته العزيمة الجبارة دي, أمددته بقوة من قوتك ليه يا رب, إنه أواب, لأنه كان عنده وقت يومي لا يحيد عنه أبدا مهما حصل. إنا سخرنا الجبال معه. عايز ربنا يسخر لك جبال معاك في الدعوة إلى الله, عايز ربنا يديك رجالة زي الجبال بالظبط, عايز ربنا يديك جبال سند في الدعوة إلى الله. إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق, والطيرة محشورة. اللي ما بيت يعني الطير دي عشان تجيب عصفورة لونها حلو لازم تحبسها في قفص, يعني ايه عصفورة جاية لك كده وقاعدة جنبك من غير قفص؟ ده ما بيحصلش في الدنيا. ما تفرق على غيرك جمعه الله لك, وما تشتت في حياة غيرك جمعه الله عليك. ربنا جمع لك اللي ما بيتجمعش, ربنا سبحانه وتعالى عمل لك اللي ما بيتعملش لحد. والطيرة محشورة كل له أواب, كله جاي له بقلبه. وشددنا ملكه. تخيل انت بقى شغلك ودعوتك وحياة ربنا يشد بعضها الى بعض, خلاص ما فيش حاجة. يعني اي حاكم بينامله في العسل يومين بيصحى يلاقي ربع بلده راحت منه, وده انفصل بده وده. وشددنا ملكه وآتينا, ربنا كفاه حاجات الناس بتقضي عمرها اصلا في المحافظة عليه. وآتيناه الحكمة, يعني بقى كلامه ده نور. وفصل الخطاب, اذا تكلم فصل الناس للآخرة. قوة الوعظ وقوة المعاني وقوة الحكمة. بعد كده يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. بعد كده ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. طب سيدنا سليمان ربنا جاب يعني أواب لما عرض عليه الصافنات الجياد وطفق مسحا ومسح الخيل من حياته. ربنا سبحانه وتعالى بيقول فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب, والشياطين كل بناء وغواص, وآخرين مقرنين في الأصفاد, هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. وربنا اداله الإمدادات دي كلها, الدعم اللوجستي الجبار ده, الإمدادات الجبارة اللي ربنا اداله ليه؟ إنه أواب. أوقات العبادة ما هياش تضيع عمر, أوقات العبادة هي الحل الوحيد لإنقاذ عمرك وإنقاذ نفسيتك وإنقاذ بركة وقتك. طول ما انت عندك وقت ربنا تعالى بقى ما اقولك بقى ايه الدعاء، تعالى بقى ما اقولك القرآن والقى السمع وشهيد، تعالى ما اقولك بقى ادي لنفسك صفحة كل اسبوع عيش معاه، تعالى ما اقولك حافظ على اوراقك يا حبيبي، الاول عندك وقت ولا ما عندكش وقت؟ ولا هتفضل داير في المتاهة بتاعت انا عملت جدول وفي الاخر ما هو انا ما نفذتش الجدول، وانا مكتئب بقى ان انا ما نفذتش الجدول، وبعد كده اقوم عامل جدول تاني بعد شهرين، وبعد كده ادخل في اكتئاب لان انا بعد انت ما عندكش وقت اصلا، انت مش راضي تدي وقت لربنا، انت مش راضي تعمل وقت خط احمر مقدس، خلوة جهادية مقدسة بينك وبين الله. لما تعرف قيمة انه اواب حياتك هتستقيم، اللي يبقى ده المفتاح التاني لنرفع درجات من نشاء عشان ربنا يرفعك. المفتاح التالت لو انت عايز ربنا يرفعك السنة الجاية دي بإذن الله سبحانه وتعالى وتفضل في زيادة، الله سبحانه وتعالى يقول وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. أنا مش قادر أتخيل الآية دي لما سمعتها النهاردة وسيدنا إبراهيم واقف في خرابة، يعني كلمة خرابة أعلى منها 100 درجة في العمران الحضاري على وجه الأرض، وهو واقف في الخرابة ده هي وبيقول رب اجعل هذا بلدا، يا رب خلي دي بقى إيه بلد يا رب، خليها دولة، خلي دي بقى بلدا آمنا يا رب، يعني آمنا آمنا يعني هو منين هيجي لها الأمن أصلا، وارزق أهله من الثمرات إزاي؟ ده انت بتقول غير زي زرع، يعني اصلا غير قابل للزراعة، مش غير زي زرع ما فوز زرع ولا ينفع يتزرع اصلا، غير زي زرع. يا رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات. طب هجلهم منين وهجلهم ازاي وعنده امل كبير عشمان او في ربنا؟ ولكن سيدنا ابراهيم العشم الكبير او ده كله كان معاه وقائع جبارة. الآية اللي بعدها ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل رب اجعل هذا بلدا. الكلمة دي سيدنا إبراهيم قالها قبل إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، قبل اللحظة دي بأكثر من 15 سنة قالها، والمكان ده خرابة ومفيش مخلوق فيه أصلا، وبيقول يا رب خلي دي بلد. سيدنا إبراهيم في اللحظة دي كان عارف مكان الكعبة، وكان مكان الكعبة متعلم حتة كده مرتفعة كده، ده مكان الكعبة، احفر يا ابراهيم هتلاقي القواعد عليها. سيدنا ابراهيم اجل بناء الكعبة 15 سنة على ما يرب راجل يبنيها معاه. سيدنا ابراهيم عطل عمدا اجل رفع الكعبة 15 سنة عشان يبقى في راجل يبنيها معاه. ليه؟ لان هي مش عن تريات، الطريق الى الله ما هوش عن تريات. والا كان سيدنا موسى في الاخر مسك سيف هو وهارون ومعاهم كالب ويوشع ويلا ادخل على العمالقة الكنعانيين في فلسطين وربنا النصير وكده ميت وكده ميت. لا الموضوع مش كده، هو خلاص فضل معاهم لحد ما مات عليه الصلاه والسلام. الموضوع مش عن تريات، سيدنا ابراهيم صبر كل السنين دي. طب وبنيته وبعدين هروح اجري الف في البلاد اقول لهم روحوا الكعبه، واحد سخنان ام طالع على الكعبه هيروح يلاقي ايه؟ هيروح يلاقي شويه جبال قاعده ترد عليه؟ ما لازم يبقى في راجل بيلف براس حربه بيبعت وفي حربه بيستقبل. ما هو لازم تبقى منظومه، لازم واحد بيلف الارض كلها يقول يا جماعه روحوا حجوا، وواحد هناك بيستقبل في جهد الاستقبال وبيعلم وبعد كده بيتقابلوا كلهم في موسم الحج مع بعض. انما الموضوع مش عن تريات، اصبر على اخوك، دي النصيحه الثالثه، اصبر على انك يبقى ليك فريق، وما تعتقدش ان الفريق ده يعني سيدنا ابراهيم صبر مع سيدنا اسماعيل كتير، وكان ينزل يلاقي سيدنا اسماعيل بيصطاد ويلاقي زوجته قاعده تشتكي ويلاقي يعني وسيدنا ابراهيم ينصح ويوصل له نصيحه ضمنيه مع زوجته اسماعيل هيفهمها وزوجته مش هتفهمها. سيدنا ابراهيم كان يتعهد تركته، صحيح البخاري يتعهد تركته، التركه في اللغه هي بيضه النعامه، هي وده الثروة بتاعته. لازم تعرف ان اخوك هو الكنز بتاعك، هو ده بيضة النعامة، هو ده الكنز بتاعك. فانت النصيحة ليك، لان كل الناس اللي قاعدة تفكر هو اجد ولا عبادة، حبيبي هو انت عندك وقت ولا ما عندكش وقت؟ احنا هنظر كيف انطلق في الدعوة؟ حبيبي هو انت معاك اصلا حد تنطلق معاه؟ هي مش عن تريات، هتنزل جولة وهترجع تنام في بيتكم شهرين بعدها، هتروح جولة تدبر وهترجع تنام في بيتك شهرين بعدها، مع مين يا ابني؟ اصبر على اخوك الاول بعجره وبجره، انت خرجت من هنا بمين؟ مكمل مع مين؟ ولما تلاقي اخوك عنده عيوب لا تفتنك في عيوب، ما يعني عادي، هي دي الحياة ولازم تفهم ان دي الحياة. ها نظرة البيست فريند اللي مدمرة نفسيات الناس دي، لا انت لازم تفهم ان في عيوب، ولازم تفهم ان هو اهم حاجة زي ما قلنا هو ينفع يتعاش معاه، لو ده خلاص حلو يبقى ده اخ، ده صاحب يعني رفيق. طب ينفع يتسند عليه في شغل؟ يبقى ده رفيق. طب ينفع يعبد معاه وينطلق الى الله معاه؟ يبقى اي واحد فيه صفة من التلاتة دول يبقى ينفع رفيق. طب هو فيه عيوب تانية؟ انت مالك بقى، انت مالك ما يعني، المهم فيه علاقة عملية يمكن ان تنشأ بينك وبينه، سواء في العبادة او في الدعوة او في الحياة كسند ليك في الحياة ومشورة وقرارات عملية. هو لو في علاقة عملية ينفع تنشأ منك وبينه، خلاص ما بتقعدش معمل التحاليل اللي في دماغك ده تقفله معاه وعيش معاه بقلبك بقى. فالنقطة التالتة، وإذ يرفع التالتة لسه فيها، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، مفيش مشكلة انك تأجل مشروعك اللي انت نفسك تعمله 15 سنة على ما تلاقي راجل يسندك فيه، فيش مشكلة. فيش مشكلة ان السنة الجاية دي كلها تاخدها في تكوين فريق او في استخلاص واختيار فريق، يبقى ده الفريق بتاع حياتك في الصلاح او في الاصلاح او في البناء او في التربية او في العلم او في الدعوة او في اي مكان. مفيش مانع انك انت اتعب في النقطة دي. وزي ما قلنا يا جماعة، فيش حاجة كبيرة وعالية وعظيمة مش محتاجة تتخذ بالراحة، بلس اربعة بس أربعة. أرسل الله على مدرجته ملكة، فيش مشكلة استكشف إخوانك، انت اتعرفت على ناس كتير، قرب من ده وقرب من ده وقرب من ده. دايما لما بروح أي اعتكاف يعني وأقول للناس مين أحب، السؤال ده بحب أسأله دايما يعني زي ما عملنا هنا، أكتر واحد شدك يا فلان هنا مين وليه أكتر واحد؟ بلاقي دايما إن أكتر ناس شد الناس هي الناس اللي ما بتتكلمش، هي الناس الهادية اللي اللي اللي اللي هو ما اكتشفهاش غير اللي عنده بال يصاحب ويتكلم عما يفهم الخير اللي عنده. المتصربع هيفوته خير كتير قوي، هيبقى في حواليه كنوز، ولكن هو متصربع، هو بيدور على الحرايق بس. بداية زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أشير إلي فلا تعدوه. الأخ الحريقة ده ما تعدوش أصلا، مش هيعمل حاجة، هيتطفى، هيتهد، هيهدى، الدنيا تكسره. طب ومن سدد وقارب فرجوه، ده البطل، ده اللي هيكمل، ده اللي هيبقى بكرة نجم بإذن الله. من سدد وقارب، اللي مشي خدها واحدة واحدة. يبقى النقطة التالتة، أصبر على تكوين صحبة همة، وخد بأسباب تكوينها، استكشف اللي حواليك كويس قوي، اقعد معاهم ودرسهم كويس قوي، زورهم، استشهد مع اللي حواليك، لان الجمال هيطلع جمال، والصفات الحلوة والمعاملة الحلوة هتطلع الجمال في اللي قدامك. ولو انت بس السنة الجاية دي ما عملتش فيها اي حاجة في حياتك غير انك طلعت باتنين رجالة سند ليك في علاقتك بالله، والله العظيم لقد خرجت بما لم يخرج به أهل المشارق والمغرب. تستعجلش، الطريق طويل، خد البنية الأساسية للنجاح الأول. النقطة الرابعة هي إيه العلاقة يا جماعة بين سورة يونس وسورة هود وسورة يوسف؟ التلاتة جايين ورا بعض، والتلاتة من سور سنة 11 مكية، من سور النهاوي اللي هو خلاص بعد عمل حزن، وبعد ما النبي ترمى عليه سلك جزور عليه الصلاة والسلام، وبعد ما حاولوا يقتلوه، وبعد ما ابو جهل عقبة جاب الصب وخنقه، وبعد ما ابو جهل فتح رأس النبي عليه السلام بالحجر، وبعد ما كل حاجة، وبعد ما اهل الطائف طردوه، وبص بعد ما خلاص السواد، خلاص مكة مش هي البلد اللي هتشيل الدين، والنبي عليه السلام قاعد يلف على القبائل، والقبائل كلها بترفض النبي عليه السلام، وخلاص، والدنيا وقفت وقفة سوداء. فربنا نزل الثلاث صور دول، يونس وهود ويوسف. الثلاث صور ايه الترابط اللي بينهم؟ الثبات على الدعوة الى الله، وعدم الكفر بمنهج الدعوة في اللحظات السوداء من عمر الأمة. اوعى تكفر بمنهج الدعوة ابدا ابدا، هي دي وظيفتك اصلا. التلات صور جايبين تلات تجارب مختلفة في الدعوة الى الله، زي سورة البقرة كده ما جابت الاول ادم، وبعد كده ابراهيم، وبعد كده بني اسرائيل، وبعد كده ابراهيم، تلاتة خلفاء ان جعلهم في الارض خليفة، الخليفة الاول ادم اساء واحسن ثم اشتباه ربه، الخليفة الثاني بني إسرائيل أساء تمام الإساءة، الخليفة الثالث إبراهيم فأتمهن أحسن تمام الإحسان، وبعد كده بقى جاب الأحكام جزء ونص كامل لينا. انتوا هتبقوا مين من الثلاثة؟ انتوا الوقت مستخلفين بعد الثلاث خلفاء دول، انتوا هتبقوا مين بقى؟ فيهود ويونس وهود ويوسف نفس القصة. يونس هي تجربة الداعية اللي ساب المكان، الناس دي ما فيش فيها فايدة، اللي يئس من التغيير أصلا بالدعوة، الناس دي ما فيش فيها فايدة، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. ال ال ال ال ال اليأس من الدعوة. أما واحد يبص للواقع كده مستحيل الدعوة هتغير الواقع ده، الواقع ده بقى عايز صاعقة تنزل من السماء، الواقع ده بقى عايز سيف ينزل يشتغل فيهم، الواقع ده مش هيتغير بالدعوة. فده منهج من المناهج سيف اللحظات السوداء، اليأس من الدعوة. المنهج التاني كل ده ربنا بيثبت الصحابة في نهاية مكة، اوعوا تكفروا بمنهج الكلمة الطيبة، اوعوا تكفروا بمنهج الدعوة لله. جت سورة هود بقى، هود بقى جابت لك نموذج تاني من النماذج الإشكالية اللي بتحصل في الدعوة إلى الله، اللي هي نموذج فاستقم كما أمرت، كمل زي ما أنت، فيش أي تغيير في الخطة، فاستقم كما أمرت، مفيش أي جديد، اللي أنت بقالك 11 سنة عليه كمل بدون اي تغييرات. طب الواقع الاسود ملكش دعوة، كمل بيت ايمان، كمل تربية، كمل دعوة، كمل قيام ليل، كمل بناء كوادر علمية وتربية منهجية، كمل استصلاح اسرة، اهتمام بالنساء والمرأة والعبادة، المواسم التعبدية، كمل فاستقم كما امرت ومن تاب معك. واوعى تعمل حاجتين، ولا تطغوا انه بما تعملون بصير، اوعوا تبقوا طغاة. اتنين، ولا تركنوا الى الذين ظلموا. يبقى ده الاشكالية التانية اللي بتحصل بقى في الدعوة في اللحظات السوداء، ما بين لا تطغوا ولا تركنوا، الاتنين عكس بعض. لا تطغوا يعني ايه لا تطغوا؟ لا تطغوا انك تتحول من داعية الى طاغية، انك تطغى يعني ايه تطغى؟ الطغيان هو مجاوزة الحد، الزم حدك. وظيفتك الدعوة إلى الله، لو وظيفتك تروح تستخبى لأبو جهل وتطعنه، ولو وظيفتك تروح تعمل تفجير، ولو وظيفتك تروح كمل زي ما أنت. اوعى تكفر بمنهج التغيير بتاع الدعوة والتربية والعلم والتوحيد الصف والإيمان، اوعى تكفر بمنهج التغيير وتخترع من عندك منهج تاني استضامي، أنت هنا طاغية ولست داعية، إنه بما تعملون بصير. طب والناحية التانية، ولا تركنوا بقى، ما ده بقى الايه الموديول التاني بقى، النوع التاني بقى الايه الانحراف التاني. ما ساعة لما الواقع بيسود يا جماعة، بيتقسم الدعاء نصين، الدعاء اللي غلطوا يعني وخرجوا نصين، نص شاف ان الحل في لا تطغوا، لازم بقى نعرفهم بقى طريقة تانية استضامية، والنص التاني هو مين قال ان دول اصلا يعني ظلمة، مين قال ان دول احنا بس اللي في يعني في فرصة ان احنا نقرب من بعض، وفي فرصة انه هما فيهم خير على فكرة، ممكن يعملوا حاجات كتير حلوة لا ولا تركنوا، ها اوعى تركن عليه وتظن انه ينصر الدين وينصر الله، ادعوه ادعوه زي الكلمة الجبارة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها لسيدنا علي بن ابي طالب يوم خيبر، لما النبي بالليل قال لأعطينا الراية غدا عليه الصلاة والسلام، رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله عليه فبات الناس يدوكون ليلتهم، أيهم يعطاها؟ كلهم يرجو أن يعطاها، كله هيموت عشان ياخد إن هو اللي إيه الفتح جعل أديه، وهو اللي ربنا بيحبه ورسوله صلى الله عليه وسلم بيحبه. فغدا كلهم إلى الرسول، أول ما صلى الفجر كله أم جاي جاري على النبي صلى الله عليه وسلم، أنا هو يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال النبي أين علي بن أبي طالب؟ علي بن أبي طالب يا رسول الله، فكله في نفس هذا، رسول الله أنا مريض ونايم، ده هو جاي أصلا متشال عشان يبقى موجود وخلاص، ده الوحيد اللي ما جاش، ده آخر واحد أصلا. أنت ممكن تكون متأخر بس أنت اللي ربنا اختارك، أنت الموضوع مش بالموضوع مش بالسبق، في سباق تاني خالص لا يراه إلا الله سبحانه وتعالى، ده آخر واحد وده اللي ربنا اختاره. أين علي؟ جابوا سيدنا علي بن أبي طالب، بيقولوا مريض شوف حد تاني رسول الله، هاتوا علي. جاب علي فبصق في عينيه عليه الصلاة والسلام ودعا له فبرئ كأن لم يكن شيء، فص ملح وداب، المرض داب، اللهم اشفنا وعافنا، اللهم اشفنا بقدرتك، اللهم اذهب البأس، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، هس المرض داب. فأعطاه الراية، ما أنت مريض هتشيل الراية ازاي؟ هتشيل الرايه ازاي؟ المشاكل اللي عندك في حياتك محتاجه تتحل عشان تقدر تشيل رايه. فربنا سبحانه وتعالى لما هيختارك هيفضيك، فاعطاه الرايه. فقال علي يا رسول الله، سيدنا علي بقى زي الفل بقى وماسك الرايه كده بقى، هو القائد بقى اللي راح يفتح على ايديه، والنبي عليه الصلاه والسلام قال لهم بس هي خلصانه النهارده، هتتفتح النهارده باذن الله سبحانه وتعالى. اللهم فتحك ونصرك ومددك ونورك وحفظك يا رب. فقال علي اقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ رسول الله اروح بقى اقاتل عشان يبقوا مسلمين؟ النبي قال له لا لا لا لا لا لا لا لا، اقاتل دي مرحله ثانيه، الاصطدام ده مرحله ثانيه، امال اعمل ايه؟ قال انفذ على رسلك. كلمه جباره، كلمه عايزه تتكتب كده اهو ميه الدهب كده اهو، وتفضل تتشرح سنه. انفذ دي واحد، يعني مثلا ايه لما اقول لك مثلا ايه نفذ الرمح من الشباك يبقى راح المسقط، يبقى هو في مكان. وتوصل للناس دي قبل ما تقاتلهم، لو انت وصلت لهم الاول انت كلمتهم عن ربنا. في معظم الناس اللي جوه دول يا علي ابن ابي طالب ما سمعوش حاجه عن ربنا اصلا، سمعوش كلام عن الاسلام. اول حاجه انفذ، اوصل، افتح قنوات توصل بيها على رسلك، واحده واحده، تخوفش الناس منك، واحده واحده. ما يعني ناس كتير قوي من الوحشة لما تسمع عن ربنا هتتغير كتير قوي. ما تتعاملش مع الناس يعني ايه ارحم، يعني انفذ على رسلك. فاذا نزلت بساحتهم امشي واحدة واحدة كده عشان لا تخلي الجيش يصطدم ولا تخليهم يصطدموا الجيش، لحد ما تبقى في وسط البيوت بساحتهم اي بين بيوتهم، فدعوهم الى الاسلام. اقف بقى ودي درس كده، اعمل جولة عامة الاول في اهل خيبر، فقال الحصن الثاني من خيبر، فدعوهم. شوف الكلام الجبار، بيقولوا قاتلهم حتى يكونوا مثلا. لا لا لا لا استنى، دي مرحلة تانية. المرحله الاولانيه انفذ على رسلك، فاذا نزلت بساحتهم فدعوهم الى الاسلام واعلمهم بحق الله عليهم. لما بقى هيبدا بقى الاسلام يتمكن من القلب، وعرفهم بقى ان في حقوق ربنا، وان في ناس كتير بتنشر الربا في المجتمع، في اعلاميين كتير يعني بيشوهوا صورة الدين في مين قالك ان الناس كلها عارف حاجة؟ انفذ على رسلك، حاول توصل للمجتمع بالراحة، حاول توصل للمجتمع الاول وتنفذ وتوصل، وربنا يفتح لك قنوات لحد ما تبقى في الساحة والناس كلها سمعك. ادعوهم الى الاسلام، اتكلم بقى عن العبادة وعن الصلاة وعن اركان الاسلام، اتكلم بقى فهم، عرفوا بقى حق ربنا عليه. يا عم الربا ده حرام والشرع مش مطبقه، اما تنور بس شوية. اولئك ينادون من مكان بعيد، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. احسن من انك تدخل تقاتل وتاخد غنام خيبر دي، كانوا رايحين مش رايحين ياكلوا، كل واحد راجع مالتي مليونير، ال 1400 واحد كل واحد راجع مالتي مليونير من غنائم خيبر. قالوا ما تفكرش في الغنائم، فكر في الهدية، لان الخير اللي ربنا هيديه في حياتك بسبب هداية واحد اكتر من لو الراجل ده عنده قافلة قافلة الجمال قتلته وخدت قافلة الجمال ورجعت بيها. اللي ربنا هيديه لك على هدايته اعظم من اللي انت هتاخده غنيمة من قتله. فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالمناهج بتاعت الدعوة، يونس جابت اما الداعية بيئس مش نفعة، جات هود اما الداعية مش بيئس، بس يا اما بقى يغير منهج التغيير ويبقى استضامي ولا تطغوا، يا اما يبدأ يميحها بقى، مشيها بقى عشان تمشي، ما مش هتمشي. لا ذكرهم بايام الله. جات الصورة اللي بعدها اللي هي صورة يوسف، اللي هي بقى ايه اللي هي قل هذه سبيلي ادعو اللي كمل صح للنهاية، اللي هو النموذج بقى اللي بحقه حي، اللي كمل صح للنهاية، اللي فضل على الدعوة جوا السجن وعلى الدعوة جوا القصر وعلى الدعوة بعد ما بقى وزير مالية وعلى استصلاح الواقع تربويا لإخواته وعلى اللي اشتغل صح بقى في الآخر قل هذه سبيلي. يبقى الحاجة الرابعة، الوصية الرابعة، من أجل أن يرفعك الله هذا العام اجتهد في الدعوة إلى الله، واجتهد في الدعوة الصح، اجتهد في طريق الدعوة والتربية، اجتهد في طريق العلم الشرعي، اجتهد في الطريق، اجتهد في طريق بيئة الإيمان. خليك على المنهج بتاعك، ما تتوهش نفسك ما بين المناهج، خليك على المنهج اللي الأنبياء وصلوا بيه، واللي مالكش دعوة هيوصل مش هيوصل، هو هيوصلك انت ربنا. لكش دعوة بقى يغير المجتمع مش هيغير المجتمع، انت حط نفسك في المكان الصح هتلاقي نفسك ربنا سبحانه وتعالى فتح عليك. اخواني واحبابي في الله، الوصايا دي بس كفاية كده جدا جدا جدا. فكرة هنعمل ايه مش مهمة تعمل ايه، دي استراتيجية النجاح. بعد كده بقى التكتيكيات التاكتكس اللي جوه بقى هي هتيجي لوحدها. تخافش، الله سبحانه وتعالى يقول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم ويا فرهبون وأمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. مش قادر، مش قادر. ليه؟ أنا كنت قائد يا رب، الدين اللي أنت منزله جديد ده يا رب أنا أبقى فيه جندي. مش قادر، مش قادر. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. خليك واحد من الناس، خليك واحد وسط الصف. بلاش يا أنا الكبير يا مش نافعة، بلاش المرض اللي ودكوا في 60 مصيبة وخلكوا ملعونين عند الله. ده مرض بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله. يا أنا اللي بقى الكبير يا مش ماشي، والعياذ بالله ملعين، والعياذ بالله. فربنا بيقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. خليكوا في وسط الراكعين، خليكوا ناس من وسط الناس، خليك واحد من الناس. فبعدها ربنا بيقول واستعينوا بالصبر والصلاة، تأمرون الناس بالبر واستعينوا بالصبر والصلاة. مش قادر على نفسك، اجتهد في العبادة. ربنا هيلين لك نفسيتك الأنانية اللي عندها الأنا، اللي عايزة دايما تبقى ظاهرة. العبادة ربنا يطهر لك بها نفسيتك. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. آية دي في معاني صعبة قوي إن نفسيتك تقبلها. وإنها لكبيرة، قبول معنى التجرد ده كبير قوي وصعب قوي، إلا على الخاشعين. معاني الدين العليا يا جماعة مش أي حد بيقدر عليها، ومش أي حد نفسيته بتقبلها. عايز ربنا يرفعك وعايز ربنا يرقيك سبحانه وتعالى، اعرف اقتل البيوت من ابوابها، اعرف المداخل صح منين. اقتل البيوت من ابوابها ده شعار لوحده بس يوصلك للقمة. اما تيجي تطلب علم ادخل من الابواب، ادخل من الناس اللي ربنا ادى علم، ادخل من اهل العلم. اما تيجي تتربى ادخل من المربين، اما تيجي تحفظ قرآن ادخل. اقتل البيوت من ابوابها، كفاية نط بقى من المصائد، كفايه بقى ودنك منين يا جحا، كفايه لف ودوران. اوتوا البيوت من ابوابها. خليك انسان واضح مباشر صادق، فاهم مصلحتك فين، فاهم الباب بتاع كل طريق انت عايز توصل لربنا منه ازاي. اتكلمنا في استراتيجيات النجاح عشان ربنا يرفعك في هذا العام. قلنا اول استراتيجيه ايه؟ اول استراتيجيه ايه؟ لئن شكرتم لازيدنكم. اللي ما فهمش ربنا عمل معي في رمضان ده مش هيفهم حاجة، هو لسه ما فهمش اصلا، مش هيفهم في اللي جايش. اكتب بالتفصيل ربنا ادك ايه، افتكر منة الله سبحانه وتعالى عليك. كل يتمتع في بيئة الايمان على قدر عقله. في واحد الله ده احنا خدنا شوية دروس حلوة يا جدع، حاجة جميلة. في واحد تاني ده انا قريت قرآن كتير قوي. في واحد تالت ده انا اتصورت مع الشيخ امين واتصورت مع الدعاء وخرجت في صورتين يا خبتك. في واحد رابع انا يعني اتعلمت دقت قيام الليل. في واحد خامس دقت قرآن. في واحد سادس صحبة همة مربين بيئة ايمان، فهمت يعني بيئة ايمان، فهمت ايه الفرق بين اعتكاف في بيئة ايمان واعتكاف في مسجد مش بيئة ايمان، بين اعتكاف في 100 واحد برضو متدين بس مش بيئة ايمان كل واحد لوحده، وبين اعتكاف واقع واسرة وحياة ومنهج وطريق عملي. فهمت الفرق ما بين ده وما بين ده؟ لأن شكرتم لأزيدنكم. الاستراتيجية الثانية إنه أواب، إنه أواب. تفريغ الوقت، أنت عندك وقت ربنا إمتى يا باشا؟ إمتى؟ متلفش الدور. أنا عاوز كفاية اشتغلات بقى. إمتى؟ إيه الساعة ولا ساعتين اللي فاضيين عندك ربنا اللي طالع من ذمتك إيه؟ ربع ساعة ولا نص ساعة ولا ساعة لربع ولا ساعتين ولا ثلاثة؟ انجز. امتى؟ من الساعة كام للساعة كام؟ الوقت ده انت بتبقى صاحي فيه ولا بتشتغل نفسك؟ ولا تقعد بقى تعيش لتاني برضو في ودنك منين يا جوحة وانت عارف ان الوقت ده اصلا وقت مضروب بالنار في حياتك؟ الوقت ده تبقى في الموبايلك ولا هتبقى يعني استغفر الله العظيم عامل زي اللي بيرقص على السلم؟ الوقت ده انت عندك في مكان هادي بتقعد فيه وظروفه مناسبة؟ الوقت ده يا ابني وقت فعلا انت بتبقى يقظ ذهنيا فيه؟ الوقت ده يا ابني فعلا بيصطدمش مع كليتك ومع دراستك ومع شغلك؟ حبيبي ادي ربنا صفي ساعة، بس ادي ساعة صح وفي وقت صح. حدد الوقت اللي هتحطه جواه، مش فارق، مش فارق. كل واحد هتقرأ قرآن رطل القرآن ترطيلا مية مية هتوصل ان شاء الله. هتقرأ قرآن ألقى السماء وشهيد هتوصل ان شاء الله. هتقعد هتصلى على رسول هتوصل. هتخليها استغفار يا ابني كلها طرق للفردوس الأعلى. مش فارق اللي هتحطه، مش فارق إنما فرغ وقت وكفاية ضحك على نفسك إنه أواب. رقم ثلاثة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. 15 سنة الكعبة تأجلت، مشروع عمر إبراهيم أجله 15 سنة لحد ما يكون الفريق، لحد ما يكون الفريق 15 سنة. الموضوع مش صربعة، أنا هجري عشان أعمل كذا، أنا هجري عشان يا خبتك يا ابني، من تعجل الشيء قبل أواني عوقب بحرمان، ربنا له سنن ولن تجد لسنة الله تبديلا. اللي هيستعجل على مشروع قبل ما يتبنى، اللي هيستعجل على مشروع قبل ما يبقى معاه فريق، اللي هيستعجل على مشروع ويتقال ان هو فرض بقى، هو رامبو اللي جاي يحرر الامه، مفيش الكلام ده يا ابني بقى، خلاص اكبروا بقى. يبقى ده اصبر على اخوك، كون فريقك، كون صحبه الهمه بتاعتك، وادفع ثمن تكوينها، واستكشف اللي حواليك، واستشهم معاهم، وخليك قائد اجتماعي. يعني ايه قائد اجتماعي؟ انت مبادر على طول، مبادر لما ده اتزنق يلا اما نعمله، ده حصل يلا اما نخليله، ده عايز يلا اما نجمعله، خليك، لان هو ده اللي هيخليك ظاهر قدام اخوانك، فهيبدا خيرهم برضو يظهر قدامك. الاستراتيجيه النجاح الرابعه ايه؟ لا تطغوا ولا تركنوا، ها، انفذ على رسل يا سيدي، ايه الجمال ده، انفذ على رسل، ما شاء الله، انفذ على رسلك. ان مناهج الدعاء يا جماعة لا تيأس من الدعوة، ولا تطغى وتغير المنهج بتاع التغيير، ولا تركن وتميحها وتبوظها، كمل في الدعوة الى الله، وكمل في دعوة الكل، الحاكم والمحكوم والغني والفقير والوزير والغفير، كمل الكبير والصغير. وامرت لأعدل بينكم، قال بعض المفسرين اي اكون عادلا في الدعوة الى الله بين الغني والفقير. لا انا بتاع اغنياء بس، ولا انا بتاع فقراء بس، ولا انا بتاع، انا بدعو كل الناس الى الله، الا يقبلني ادعو الى الله، الباب اللي هيتفتح لي انا ادعو الى الله سبحانه وتعالى فيه. وامرت الاعدل بينكم، كله مهم عند ربنا سبحانه وتعالى. اشتغل اشتغل اشتغل في الدعوه، في التربيه، في بيئه الايمان، اشتغل في المنهج، ما تخرجش عن المنهج، حط نفسك في المنهج الصح. قبل ما تحدد الاعمال حدد المنهج الاول، حدد الشرعة، حدد الطريق اللي مليان خير الأول، الطريق اللي بيجيب حي نجاح وبيجيب قرب من الله سبحانه وتعالى. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. استعين بالصبر والصلاة، استعين بالله. الحاجة اللي انت عايزها عالية ومحتاجة ناس صادقة مع الله سبحانه وتعالى، اصدق الله يصدقك. الوصية الأخيرة، نرفع درجات من نشاء عشان ربنا يرفعك السنة ديت. حاولنا نتكلم عن بعض استراتيجيات النجاح، وبعض كليات فقه الوصول إلى الله، وبعض أصول الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، وبعض القواعد الكلية عشان تبقى سنة جميلة وسنة مباركة وسنة ناجحة. عرفتها فلزم، فتح الله عليكم، نفع الله بكم يا إخواني. اعتكاف كان جميل، كان جميل بيكم، كان كله قرآن، وكان كله عبادة، وكان كله بركة، وبإذن الله سبحانه وتعالى الخير اللي ربنا جعله يلمس قلوبنا وإحنا بنتدارس سورة الفتح، وإحنا بنتدارس سورة الأنعام، وإنتوا واقفين بتصلوا وبتختموا وبتقرأوا في دعاء الوتر، في عبادة الليل والنهار، فضلوا من اتلاف كلمات شيوخنا الكرام ومربينا الأفاضل، المعاني دي كلها لن يضيعها الله سبحانه وتعالى. ربنا نغنغنا قوي في رمضان وفي العشر الأواخر، ربنا يعني كرمنا قوي وفتح علينا قوي. نسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم لا تجعل آخر عهدنا بالقيام رمضان، اللهم لا تجعل آخر عهدنا بالصيام رمضان، اللهم لا تجعل آخر عهدنا بترتيل القرآن وتلاوته حق التلاوة رمضان. اللهم كما فتحت علينا في رمضان فافتح علينا بعد رمضان، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم يا ربنا ارزقنا الاستقامة، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.